الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ، منطقة في طريق الشام، بلغه أن الوباء الطاعون قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرغ. وكما قلنا، سرى قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز، افتتحها أبو عبيدة. وقد وقع الطاعون الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم زمن عمر بن الخطاب في السنة 18 من الهجرة، أول طاعون وقع في الإسلام في بلدة يقال لها عمواس، وقد مات بسببه جماعات من سادات الصحابة، منهم معاذ بن جبل وأبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبو جندل والفضل بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين. لقد خرج أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى الشام لزيارتها بعد أن فتحها جند الإسلام، وقسمت إمارات الأردن، حمص، دمشق، فلسطين، إجنادين، وأمر عليها أبا عبيدة ابن الجراح وعمر بن العاص وخالد بن الوليد ويزيد ابن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. وقد خرج الأمراء ووجهاء البلاد لاستقبال أمير المؤمنين خارج البلاد في مدينة تسمى سرغ. وكان وباء الطاعون قد انتشر كالنار في الهشيم بين الناس في الشام، فأخبر أمراء الشام أمير المؤمنين بذلك، ونصحه بعضهم بالعودة إلى المدينة وعدم دخول الشام هو ومن معه من صفوة الصحابة وسابقيهم من مهاجرين وأنصار، خوفا عليهم من العدوى وحذرا من الإلقاء بهم إلى التهلكة. وأشار عليه آخرون بالدخول وإنجاز ما قدم لأجله والتوكل على الله، فكل شيء بأمره وقدره. يعني قسم الناس إلى قسمين، فقسم يقول له: أنت معك خيرة الصحابة وبقية الخير في الأمة، فلا تغامر بهم، لا تلقي بهم إلى التهلكة. أخوه قال: يا أمير المؤمنين، توكل على الله وامض لما جئت من أجله وكل شيء بقدر. ماذا فعل عمر؟ لقد ضرب أروع الأمثية في الشورى، لم يقطع برأي، وإنما نادى عبد الله بن عباس، أمره أن يدعو عليه المهاجرين الأولين، فدعاهم إليه فاستشارهم في الأمر فاختلفوا، فأشار بعضهم بعدم الدخول وأشار بعضهم بالدخول، فأغضب عمر اختلافهم فصرفهم، وأمر ابن عباس أن يدعو إليه الأنصار فدعاهم إليه فاستشارهم، فاختلفوا كما اختلف المهاجرون، فقال بعضهم لقد جئت لأمر فلا ترجع عنه، وانظر لما جئت به وادخل وتوكل على الله، وقال بعضهم إن معك خيرة الصحابة وكبارهم فلا تعرضهم للوباء ولا تدخل بهم عليه. فازداد عمر غضبا اختلافهم فصرفهم، وأمر ابن عباس أن يدعو إليه كبار قريش الذين أسلموا حديثا عند فتح مكة، فدعاهم إليه فاستشارهم، فأجمعوا جميعا على الرجوع، لم يشذ منهم أحد. فقرر عمر الرجوع بمن جاء معه، وأمر المنادي أن ينادي في الناس إن أمير المؤمنين قد عزم على العودة إلى المدينة في الصباح، فاستعدوا للسفر. وكان أبو عبيدة بن الجراح قد ترجح عنده أن الدخول أفضل، فقال لعمر أترجع خوفا من الوباء وفرارا من قدر الله؟ أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ كان عمر قويا في الحق، حازما في اتخاذ القرار، لا يحب أن يخالفه أحد، فأجاب به بشدة لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو حد تاني قالها كيف يخفى عليك أمر الحيطة والحذر وعدم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة؟ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، فإن دخلنا بقدر الله وإن رجعنا فبقدر الله، فنحن ننازع القدر بالقدر كما تواجه قدر المرض بقدر العلاج والتماس التداوي. ثم قال أخبرني يا أبا عبيدة، لو نزلت بإبرك في أرض يمينها خصبة وشمالها جدبة، إن وجهت إبلك إلى الخصبة رعيت بقدر الله، وإن وجهتها إلى الجدبة لم ترعى ولكن بقدر الله أيضا. إلى كل هذا جدال، لإني المسألة رأي والاجتهاد مشترك. إلى أن جاء عبد الرحمن بن عوف في الليل، وكان حين النقاش غائبا، فلما جاء قال لعمر وصحابتي إن عندي علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يفصل في القضية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الطاعون عذاب بعثه الله على من كان قبلكم، فإذا انتشر بأرض فلا يخرج منها من كان فيها ولا يدخلها من كان خارجها. إذا انتشر بأرض فلا يخرج منها من كان فيها ولا يدخلها من كان خارجها. ورجع أبو عبيدة وأصحابه إلى بلادهم بلاد الوباء، ورجع عمر بأصحابه إلى المدينة، وكان قدر الله، توفي في هذا الطاعون أبو عبيدة بن الجراح، معاذ بن جبل امرأته ابنه، و25,000 وفيهم من الصحابة خلق كثير رضي الله عنهم أجمعين. وتوجيه هذا الحديث النبوي ظاهر التحرز من العدوى، إن السليم إذا دخل أرض وباء معدن لعرض نفسه للعدوى والإصابة، والنهي عن الخروج من وقوع الطاعون بأرض هو بها عدم نقل العدوى من مكان الوباء إلى غيره ومنع انتشاره، وهذا هو المعروف بالعزل الصحي أو الحجر الصحي، أي محاصرة المرض المعدي في أضيق حدوده، وهذا لا يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر ولا مع أن العدوى لا تؤثر بنفس حديث لا عدوى، أي لا عدوى تؤثر بنفسها بل بقدر الله جل وعلا وبإرادته. أيضا من أوجه الحكمة في هذا أن لا يندم من قدم عليه فيصاب بتقدير الله تعالى فيقول لولا أني قدمت هذه الأرض لما أصابني، يا ليتني لم أقدم عليها، مع أنه ربما لو أقام في الموضع الذي كان فيه لأصابه. فأمر أن لا يقدم عليه حسما لهذا الندم لا للوقاية الفعلية، ونهي من وقع وهو بها أن يخرج من الأرض التي نزل بها الطاعون، لئلا يقول إذا خرج ونجا لو أقمت بها لأصابني ما أصاب أهلها، مع أنه لو أقام بها ربما لم يصبه المرض. وسواء هذا أو ذاك، فإن البلاغ النبوي واضح، إذا سمعتم به قد وقع بأرض فلا تدخلوا على هذه الأرض، وإذا وقعوا أنتم بها فلا تخرجوا منه، لأن من كان بهذه الأرض حامل للجرثوم، حامل للعدوى، حامل للمرض، إذا خرج به نشره تسعة دائرة الإصابة به، وبالتالي كان هذا البلاغ النبوي ليضع الأمور في نصابها. من الوقائع التاريخية اللطيفة التي تذكر في هذا المقام، في أواخر عهد الدولة العثمانية حاولت بعض جهات الاستخبارات الغربية منع المسلمين من سكان المستعمرات التابعة لها من الذهاب إلى الحج، بدعوى الخوف من انتشار عدوى الكوليرا، لمنع الناس من التواصل مع دعاة الجامعة الإسلامية، فلم تفلح ولم تنتشر الكوليرا. لكن من الوقائع، اجتمع مجلس النظار المصري، مجلس النظار يعني مجلس الوزراء، كان يقال للوزير، كان يقال للوزير ناظر، ناظر حقانية، ناظر العدل، ناظر الكذا، اجتمعوا اجتماعا مخصوص للمذاكرة في أمر منع الحج الذي يراه مجلس الصحة البحرية ضروريا لمنع انتقال الوباء من بلاد الحجاز إلى مصر. ولما كان المنع من الحج منعا من ركن ديني أساسي، لم يكن للنظار يعني للوزراء أن يبرموا فيه أمرا إلا بعد الاستفتاء من العلماء، ولهذا طلب رئيس مجلس النظار لحضور الاجتماع صاحب السماحة قاضي مصر وأصحاب الفضيلة شيخ الأزهر مفتي الديار المصرية، شيخ عبد الرحمن النواوي مفتي الحقانية العدل يعني، والشيخ عبد القادر الرافعي، فحضروا وتذاكروا مع النظار، وبعد أن انفضوا من المجلس اجتمعوا وأجمعوا على كتابة هذه الفتوى وإرسالها إلى مجلس النظار، وهي بحروفها: الحمد لله وحده، لم يذكر أحد من الأئمة أن من شرائط وجوب أداء الحج عدم وجود المرض العام في البلاد الحجازية، فوجود شيء منها فيها لا يمنع وجوب أدائه على المستطيع، وعلى ذلك لا يجوز المنع لمن أراد الخروج للحج مع وجود هذا المرض متى كان مستطيعا. وأما النهي عن الإقدام على الأرض الموبوءة الواردة في الحديث فمحمول على ما إذا لم يعارضه أقوى كأداء الفريضة، كما يستفاد ذلك من كلام علمائنا. الكلام ده في 2 ذي القعدة 1316، يعني من حوالي كام؟ من حوالي 127 سنة تقريبا. وهذه من اللقطات التاريخية التي تذكر في هذا المقام. أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.